اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام. أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك سوءا عظيما، والله يقيك شرا مستطيرا، والله يقيك المرض والوجع والسقم، والله يقيك ألما ومرضا وسقما وهما وغما وورما. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. بسم الله المعافي الشافي، وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد، حسد شديد وعيون نظرت لامة، وعيون نظرت حارة، وعيون نظرت فأثرت فأمرضت فأقعدت وللجسد أوهنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه حسد شديد وعيون نظرت على الصحة والعافية. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه نفس خبيثة حاسدة حاقدة سكنت الجسد سكنت الورم ومن حول الجسد موذية ومن حول الجسد مقعدة. بسم الله يرقيك من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها. بسم الله يرقيك يا مؤمن من ورم بسبب حسد شديد وعين ونفس. أبطل يا ربنا هذا الأثر، واحلل يا ربنا عقدا في الورم ومن حول الورم مؤلمة ومقعدة وممرضة. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها. الله أكبر الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي، أليس الله بكاف عبده؟ اكفه يا ربنا المرض والوجع والألم والسقم. اكفه يا ربنا عينا نظرت له ثاقبة، نظرت له محدقة، نظرت له موهنة وموجعة ومقعدة ومحزنة وممرضة، نظرت له سامة، نظرت له لامة قاطعة. أبطل أثر عين نظرت له وما برك صاحبها. أبطل أثر عين نظرت له وما برك صاحبها، وما برك صاحبها. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت له، أبطل أثر عيون من إنس وجان على النشاط والحركة والقوة، على النشاط والحركة والقوة. أبطل أثر عيون حاسدة حاقدة، أبطل يا ربنا أثر نظرة لامة. أبطل أثر نفس همت عليه حسدته وحقدته حسدت وحقدت وطامية وطامية طمعت في النشاط وفي الحركة وفي القوة وفيما آتيته من نعم وحكم أبطل أثر نفس خبيثة حاسدة حاقدة أثرت عليه بألم أثرت عليه بسقم أثرت عليه بنصب ووصب أثرت عليه بورم وألم بسم الله يرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر فوقاهم الله شر أبطل أثر عيون نظرت له وما برك صاحبها وما برك صاحبها كانت سببا في ورم كانت سببا في سقم كانت سببا في هم وغم وتعب بسم الله بسم الله بسم الله على هذا الورم على هذا الألم أبطل أثره واحلل عقده وفك مرابطه وسيحه يا ربنا وانسفه يا ربنا واخرجه وبخره يا ربنا من الجسد بسم الله يرقيك مما حمل وكسل الجسد وأثر بالأمراض والأدواء والأسقام والتعب بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر من بسم الله يرقيك من شر كل ذي شر من شر حاسد من شر عائن من شر ذي نفس من شر ذي نفس كائدة ناكرة بسم الله يرقيك والله يقيك والله يكفيك والله يحميك يا مؤمن بسم الله فتبارك الله قالها العائن والعائنة قالها الحاسد والحاسدة قالها الناظر والناظرة فبرأت بفضل الله وكرمه ومنته فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله على قوة ونشاط وحركة فتبارك الله على ما آتيته وأنعمت به عليه فتبارك الله فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين الله أكبر الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر أعيذك بالله العظيم من شر هذا الورم والألم والسقم أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم أعيذك بالله العظيم وبسلطانه القديم من هذا الورم من شره وكيده من شره ومكره من ألمه وضره واستفحاله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع بها ورما وألما ووجعا في جسده على روحه وعلى البدن في الدم والعظم والمفصل في الرأس وفي الصدر والقلب والبطن والفخذ. بسم الله أرقيك يا مؤمن من ورم من ورم من ورم من ورم شديد عظيم. سبب أورام ورم الجسد نفخ الجسد. بسم الله أرقيك والله يقيك ويكفيك. ولينصرن الله من ينصره. أبطل يا ربنا ألما ووجعا وورما وهما وغما ونصبا وتعبا ووصبا. أبطله يا ربنا بحولك وقوتك. نطلبك يا ربنا بعمل صالح قدمناه بين يديك فقبلته. نسألك بالأعمال الصالحة من حج وعمرة ومن صدقة ومن خلق حسن ومن صيام. أبطل يا ربنا بذلك آثارا عظيمة. أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون من الروح والجسد يا ربنا. وما سبب الألم والورم والوهن. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله أرقيك يا مؤمن من نظرة اخترقت الجسد ومن عين كالرمح والرصاصة دخلت الجسد. أثرت بمرض أثرت بوهم شديد. أبطل أثرها يا ربنا واحلل عقدها يا مولانا. بسم الله أرقيك يا مؤمن والله يكفيك ورما ألما والله يكفيك سوءا والله يكفيك شرا وسحرا وعينا ونفسا وحسدا وعقدا. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة رب اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره وأزل همه وغمه وكربه وألمه ووجعه وورمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري اللهم يسر أمره وفرج كربه وأذل ورمه وأبعد وصف عنه تعبه يا ربنا وظالمه ويسر لي أمري سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله سيجعل الله بعد عسر يسرا ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة اللهم احلل عقد السحر والعين والعين والعين والحسد والحسد والحسد يا ربنا والنظرة والنظرة والنظرة والنفس اللهم احلل يا ربنا هذه العقد يا ربنا عقدا في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا عقدا في الصدر وفي البطن يا ربنا عقدا في الفخذ في الفخذ في الفخذ يا ربنا عقدا في الركبة والساق والقدم يا ربنا عقدا في العظام وفي الدم في العظام وفي الدم يا ربنا عقدا على ورم وعلى ألم وعلى ضيم ومرض يا ربنا كل العقد بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك إن الله قادر إن الله على كل شيء قدير بسم الله أرقيك والله يقيك الله يكفيك ويحميك ويعصمك ويعافيك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة

رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاك وضرك وغيمك وألمك. اللهم اطل أثر حسد وعين ونفس. اللهم اطل أثر نظرة. اللهم اطل أثرا قويا عظيما أثر علي بحكة في الجسد, بحكة وألم وورم وتعب ونصب ووصب. اللهم احفظهم بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله من فوقه, وأذب عظمتك أن يغتال من تحته يا ربنا. طهره يا ربنا وطهر يا ربنا ما يملكه نزل الحسد والسحر والعين والنفس يا ربنا والعقد, وكله وليا ونصيرا. حصنه يا ربنا وذريته وما يملكه, حصنه بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد, إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا.